مرحبا بك من ابن ونبي، فرفع لي البيت المعمور، أو فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. يعني كل يوم يدخله 70,000 من الملائكة يطوفون بالبيت المعمور، وهذا يدل على كثرة الملائكة. قال ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسل. فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله، ثم 30 ثم مثله، فجعل 20 ثم مثله، فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله، فجعلها 5. فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5 فقال مثله. يعني موسى قال يعني أطلب كذلك التخفيف. قلت سلمت بخير، فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10. الإسراء والمعراج. الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج كان من بيت المقدس إلى السماوات العلى. أما الإسراء بمعنى المشي ليلا، الإسراء هو المشي في الليل، سرى أي مشى في الليل. سرى أي مشى في الليل. والمعراج فهو على وزن مفعال من العروج، وهو اسم للآلة التي عليها عرج به صلى الله عليه وسلم. إسراء كان من مكة إلى بيت المقدس على البراق. وأما المعراج كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى، فكان بآلة صعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، سلم، الله أعلم بكيفيته. الإسراء الانتقال ليلا من مكة إلى بيت المقدس، وكان على دابة بين البغل وبين الحمار تسمى البراق. والعروج إلى السماء فكان على آلة على سلم خاص وهو المعراج. إذا كان كذلك فالإسراء وهو المشي ما بين مكة إلى بيت المقدس ليلا في ساعات معدودة ثم الرجوع، هذا أمر غيبي عجيب. لذلك الله عز وجل في كتابه ماذا قال؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فاستهلت السورة بقوله سبحان الذي معناه تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، فتؤمن بهذا الأمر الغيبي وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. ومن باب التقريب يعني مثلا مثل هذا المحمول، الذبذبات التي تكون في المحمول مثلا، يعني هذا أمر لا نراه لكن الناس يصدقون بذلك. يعني ممكن الإنسان يتكلم من فرنسا إلى تونس تكون ثم ذبذبات وتواصل بين الطرفين، فكيف بقدرة الله عز وجل؟ فالله عز وجل لا تضرب له الأمثال، لا يقال كيف أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى، لا. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة متعبدة بالغيب، بالإيمان بالغيب. ذلك في أول سورة البقرة حينما قال الله تبارك وتعالى في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فبدأ بماذا؟ بالإيمان بالغيب، فنؤمن بالغيب. فإذا كان كذلك فالإسراء هو المشي ما بين مكة إلى بيت المقدس ليلا في ساعات معدودة ثم الرجوع، فهذا أمر غيبي، لهذا الإيمان به واجب بتفاصيله التي وردت، فما جاء فيه يصدق دون تعرض للعقل فيه، يعني أن العقل لا مجال له في هذا الباب أن يدرك هذه الأشياء بعقله. وكذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبياً، فإن آلة العروج وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع يستفتح له من سماء إلى سماء إلى أن بلغ سدرة المنتهى إلى أن كلم الرحمن عز وجل، فهذا كذلك أمر غيبي. فهنا الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر هذه المسألة كأصل من أصول الإيمان وهو الإسراء والمعراج، وأن الإسراء والمعراج أمران غيبيان، أي من الغيب الذي أمرنا بالإيمان به، وإذا كان غيبيين فلا يتعرض لهما بالعقل ولا مجال لتأويل ما ورد في الإسراء والمعراج أو تحريف ما ورد في شأن الإسراء والمعراج. فالنص من الكتاب والسنة دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به ليلا في وقت قصير ما بين مكة إلى بيت المقدس، وأخبر صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الروايات من أنه قد شق يعني بطنه واستخرج قلبه وغسلت بطنه بماء زمزم الحديث كما ذكرت لكم. فكل ذلك نؤمن به. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة. في اليقظة يعني ليس في المنام، في اليقظة يعني ليس في المنام، وعرج بشخصه يعني بجسده يعني بروحه. فنفهم من قوله وعرج بشخصه أنه عروج بالروح والجسد معا. ومن قوله وقد أسري وعرج نفهم منه أنهما متلازمان، متلازمان بمعنى أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة، في ليلة واحدة. وعرج به إلى السماء، المقصود جنس السماء وهي السماوات، السماوات السبع، حتى علاها النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ سدرة المنتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وأكرمه الله بما شاء يعني من تكليمه، فإن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، وكذلك ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء لم يرها غيره، وما حباه الله عز وجل أي خصه به عليه الصلاة والسلام. قال وأوحى إليه ما أوحى في شأن الصلاة وفي غيرها، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، هذه الآية يعني قد تفهم على أنه رأى ربه بفؤاده يعني من حيث صياغة المؤلف، وقد يفهم أنه أراد الاستشهاد بالآية ما كذب الفؤاد ما رأى يعني ما رآه في أثناء الوحي من الأنوار والآيات العظام. طيب، الإسراء والمعراج يربطان معا، وأهل العلم اختلفوا هل تكرر الإسراء والمعراج أم كانا مرة واحدة، يعني الإسراء والمعراج هل كان مرة واحدة أم أن ذلك قد تكرر. القول الأول أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة، قول الأول أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة. والقول الثاني أن الإسراء وقع مرتين والمعراج وقع مرة واحدة، وهذا هو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وهناك من قال إن المعراج تكرر وأن الإسراء تكرر ثلاث مرات أو أربع مرات، وسبب الاختلاف في ذلك في تكرر وقوعه هو اختلاف الروايات، فكلما جاءت رواية فيها مخالفة لرواية أخرى مع ثقة النقل قالوا إن هذا يحمل على تعدد الوقوع، ولكن هذا ليس بجيد ولا بصحيح، فإن الإسراء كما هو ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى وقع مرة واحدة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. المسألة الثانية، متى وقع الإسراء والمعراج؟ مسألة الثانية، متى وقع الإسراء والمعراج؟ القول الأول، وهذا عليه أكثر أهل العلم، على أن الإسراء والمعراج وقع قبل الهجرة بسنة على تباين بينهم، يعني على خلاف بينهم في هل السنة تحديدا أم السنة تقريبا، فقال بعضهم سنة إلا شهرا، وقال بعضهم سنة إلا شهرين، وقال آخرون ثمانية أشهر قبل الهجرة، وقال آخرون عشرة إلى آخره. إذا تبين هذا الاختلاف في كونه قبل الهجرة بسنة فإن معه عدم تحديد وقوع الإسراء والمعراج في شهر رجب كما هو مشتهر بين الناس أنه في ليلة ماذا؟ ليلة 27. اشتهر عند المؤرخين أصحاب السير أن الإسراء والمعراج وقع في رجب ليلة 27، وهذا إنما هو عند طائفة من أهل السير، وأما المحققون من المحدثين والفقهاء ومن المفسرين فأنه لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر رجب بظهور، وإنما يقولون وقع قبل الهجرة بسنة. ومعلوم أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر، في أي شهر كانت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الأول. وإذا كان كذلك فقولهم قبله بسنة يعني أن الإسراء والمعراج لم يقع في رجب، والأكثرون من أهل العلم على أنه أكثر من سنة، سنة وشهران، سنة وثلاثة أشهر نحو ذلك، والقليل من قال إنه ثمانية أشهر يعني قبل الهجرة. أشهر القمرية من يعدها؟ تفضل. محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول وجماد الثاني، رجب وشعبان، رمضان وشوال، رجب وشعبان، رمضان وشوال، شوال، قادة الحج. نعم، من يعيد؟ محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جماد الأول، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة. نعم، بارك الله فيك. وقالوا أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان في شهر ربيع الأول، فكانت قبل السنة، فهذا يقتضي أن يعني الإسراء لم يكن في رجب. كذلك قول آخر في هذه المسألة، متى وقع الإسراء والمعراج؟ القول الثاني أنه كان قبل ثلاث سنين، كان قبل ثلاث سنين. فالقول الأول أنه كان قبل سنة، لكن على تفاوت بينهم، منهم من قال سنة إلا شهرا أو سنة إلا شهرين أو ثمانية أشهر، أما القول الثاني أنه كان قبل ثلاث سنين، والقول الثالث أنه كان قبل خمس سنين. واستدلوا على ذلك بأن خديجة صلت وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين أو بخمس سنين. قالوا كيف تصلي وإنما فرضت الصلوات في ليلة المعراج؟ فكونها صلت يدل على أن المعراج وقع في حياتها وهي ماتت قبل الهجرة بثلاث أو بخمس سنين. هي ماتت قبل الهجرة بكم؟ ثلاث سنين. كيف يجاب عن هذا الكلام؟ يصلي كيف كانت الصلاة؟ أي نعم، يعني صلاة ركعتين في أول النهار وفي آخر النهار. والجواب عن هذا أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين ركعتين، ركعة أول النهار وركعة آخر النهار، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فخديجة رضي الله عنها كانت تصلي الصلاة التي هي في أول النهار وفي آخره. مسألة ثالثة: الإسراء والمعراج، هل وقع بجسد النبي صلى الله عليه وسلم أم بروحه؟ يعني بجسده وروحه أم بروحه فقط؟ أم كان مناما؟ وقع الخلاف يعني بين الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فقال طائفة: كان الإسراء والمعراج بروحه، وقال آخرون: بروحه وبجسده، ولم يقل أحد منهم إن الإسراء والمعراج كان مناما، يعني الإسراء والمعراج كان يقظة، فلهذا لا يسوغ أن ينسب هذا القول للسلف. والصواب الذي عليه عامة أهل السنة أنه كان بجسده وروحه معا في الإسراء والمعراج. ويدل على ذلك أن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد اسم للجسد والروح معا، العبد اسم للجسد والروح معا. وليس اسما للروح فقط، ففي قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده دليل على أن الإسراء كان بالروح والجسد معا. ورد في الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به على دابة يقال لها البراق، وتسمية هذه الدابة بالبراق لأمرين: الأمر الأول أنها في سرعتها كالبرق، وقد جاء في وصفها أنها يعني البراق تضع حافرها حيث ينتهي بصرها. الثاني أن لها بريقا، ولذلك جاء في وصفها أنها دابة بيضاء بين البغل والحمار، ذلك لأن لها بريقا، والبريق يؤخذ من البياض. قال طائفة من أهل العلم: ارتبط الإسراء بالمعراج مع أنه لا رابط بينهما من جهة العروج إلى السماء، فإنه يمكن أن يكون العروج إلى السماء من مكة. ارتبط الإسراء بالمعراج لأمور، يعني لحكم فيما استظهروا. الحكمة الأولى أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره على الأرض على أشياء تكون أقوى لحجته إذا سأله المشركون، ولو عرج به إلى السماء مباشرة فإذا سألوه فلن يكون عنده ما يقوي حجته عليهم بهذا الأمر. ولهذا لما رجع سألوه فأخبرهم عن خبر قافلة، فلما رجع أهل القافلة سألوهم فقالوا: نعم حصل كذا وكذا. الحكمة الثانية أن فيها إظهارا للترابط ما بين مكة وما بين بيت المقدس، وأن بيت المقدس كان قبلة وأن مكة كانت قبلة، فلم يتوجه أتباع الأنبياء إلا إلى بيت المقدس وإلى مكة المكرمة. الحكمة الثالثة أن يظهر فضل محمد صلى الله عليه وسلم حيث يلتقي بالأنبياء في بيت المقدس ثم يصلي بهم. قد جاءت روايات مختلفة صحيحة في دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى، ففيها أنه دخل فقال له جبريل: صل ركعتين، فصلى ركعتين، أو صلى جبريل ركعتين، ثم وجد الأنبياء ووجد صفوفا خلفه فصف معهم، ثم قدمه جبريل عليه السلام فصلى بهم. ففي هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام ومزيته بالإمامة على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل هذا من الحكم التي تؤخذ من إسراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة التي بعدها، هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم أجساد الأنبياء مع أرواحهم، أم أنه لقي صلى الله عليه وسلم أرواحهم دون أجسادهم؟ مسألة عند أهل العلم. العلماء لهم في ذلك قولان. القول الأول، قالت طائفة من أهل العلم لقي أرواحا وأجسادا، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن هذا هو الظاهر من الجمع، يعني من أنهم جمعوا له وأنه كلم آدم وكلم فلانا وكلم فلانا إلى آخره. والدليل الثاني أنه جاء في إحدى الروايات قوله وبعثت لي الأنبياء، وبعثه الأنبياء له تدل على أن ذاك خاص في ذلك الموقف. والقول الثاني أن ذلك إنما هو للأرواح دون الأجساد، سوى عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه رفع إلى السماء بروحه وجسده. وفي إدريس قولان، إدريس عليه السلام لما مر به في السماء الرابعة فيه قولان، لأنه ورد في سورة مريم أن الله تبارك وتعالى قال في شأنه ورفعناه مكانا عليا، فوقع الخلاف في شأن إدريس. المسألة التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع إلى ما فوق السماء السابعة ورأى البيت المعمور ورأى سدرة المنتهى، رأى أشياء من آيات الله الكبرى كما قال الله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكذلك ما تقدم معنا في مبحث الرؤيا، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل ليلة الإسراء والمعراج، يعني في المعراج هل رأى ربه عز وجل؟ وذكرت لكم أن الصحيح أنه لم يرى ربه عز وجل، لما ورد في صحيح مسلم الحديث أبي ذر أنه قال رأيت ماذا؟ نورا. ورد في رواية نور أن أراه، نور أن أراه. يعني هذه بعض المسائل التي تذكر في مبحث الإسراء والمعراج، ونواصل في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب